مثلا يسقط ويغضب ولا يدري انه هذه معصيه، فتوبته يعني عن هذه المعاصي التي يعني لا يعلمها كيف. يعني كانك تقول هل تصح التوبه على وجه الاجمال؟ نعم. هذا اي نعم تصح، يعني الانسان قد لا يحيط بذنوبه، ولهذا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به مني. هنا نعم احمد. قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ال هي الجنس؟ اي نعم. طيب تصدق الجنس ولا على كل فرد؟ لا لا الجنس، ما هي صادقه على كل فرد، ما تصدق على كل فرد. يعني يوجد رجال سفهاء تقوم عليهم النساء، ويوجد رجال ما لهم عقول تقوم عليهم النساء. نعم يا شيخ، الله سبحانه وتعالى ذكر لعنة الملائكة والناس ولم يذكر لعنة الجن، مع أن الجن مكلفين. نعم يعني عليهم التكاليف ما على الناس. نعم كيف يعني؟ الله والله أعلم، الله أعلم. إنه لما كان الجن غالبهم شياطين تضل الناس، ذكر الذين أكمل منهم وهم الإنس والملائكة. نعم. ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى كيف يحل الله قوم كفروا بعد إيمانهم، أن سبب نزولها أن رجلا ارتد بعد إسلامه ثم أسلم فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني ماذا يصنع؟ هل الإسلام صحيح؟ فأنزل الله قوله تعالى كيف يحل الله قوم، ماذا يصنع؟ فأنزل إلا الذين تابوا. هذا صحيح، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات ظهورا يعني طلوع الشمس مغربا، هل يعني طلوع الشمس مغربا تكون قبل خروج الدجال وعيسى بن مريم؟ ما يمنع أن يكون مراد بها الآيات الكبيرة، الآيات الكبار، ولا ما في شك إن في آيات تكون قبل طلوع الشمس المغربية. في آل عمران قال الله عز وجل وما أوتي موسى وعيسى والنبي. نعم. البقرة وما أوتي النبي. نعم. يعني أنه أعاد الفعل هناك ولم يعده هنا. الظاهر والله أعلم، ما أدري، أنه لم يكن اختلاف تعبير مثل أنزل علينا وأنزل إلينا، والمعنى واحد، أو أنه لما كان هناك قال قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله ووجه الخطاب مباشرة إلى الناس، صار لا بد أن يصرحوا بالإيمان بما أوتي النبي، فالله أعلم. نعم شيخ، هناك علامة لقبول التوبة؟ ها؟ هناك علامة لقبول التوبة؟ هي كيف؟ علامة، لأن الذنوب تؤثر على القلب الحي، القلب الحي تؤثر عليه الذنوب، تجد أنه ينقبض ويضيق صدر الإنسان، فإذا تاب انشرح صدره. قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وكذلك أيضا من علاماتها أن الإنسان بدل أن يكون معه فتور عن الطاعة يجد معه نشاطا على الطاعة، لأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فيزداد الإنسان نشاطا في الطاعة إذا قبل الله توبته. شكرا. يعني كلما رأى قبوس في قلبه لا مهم، على كل حال قد يدقه واحد يضربه ويضيق صدره، لكن إذا كان إنسان يعني عاديا وجد انقباضا فإنه من أثر الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله أكثر من 70 مرة. إلا الذين تابوا وأصلحوا، هذا مستثنى من كفروا يعني من الذين تابوا مما سبق، من الذين كفروا. نعم كفروا بعد إيمانهم. حال النسخ، حال ايش؟ يعني حال المستثنى، حال النسخ محل اي هنا وما لان قبل تام موجب